أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا يفقه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن الإسلام اللي هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه، وكل ما نهى الله وأمر به في حكمة، إن ربك عليم حكيم. هناك قلنا كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين، تغيرت بعض الأمور الفقهية، حتى بعض الأمور الفقهية ما تغيرتش. هناك بعض الأمور الفقهية تغيرت، بعضها لم تتغير، العقيدة لم تتغير. إذن توحيد الله، تنزيه الله، هذا عقيد كل الأنبياء والعقيدة التي توافق العقل السليم. في أشياء، مثال تحريم الميتة، هذا عند كل الأنبياء كان حرام أكل الميتة. لحم الخنزير كان حرام عند كل الأنبياء. الظلم تحريمه عند كل الأنبياء. الزنا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا كله كان حرام عند كل الأنبياء. لتحل المرأة كان هناك زواج في عهد آدم، في عهد شيث إدريس كان زواج. اختلفت بعض الأمور، مثال في شريعة يعقوب كان يجوز الإنسان يتزوج المرأة وأختها، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حرام. إذا إنسان معرس بامرأة لا يجوز تزوج أختها إلا إذا ماتت أو طلقها، أما الاثنين مرأة وأختها أو مرأة وخالتها لا يجوز. في عهد آدم مثال، كان آدم يزوج ابنه من أخت، من الأخت التي ليست من نفس البطن، لأن حواء كانت تلد توأمة ذكر وأنثى، فكان آدم يزوج هذا من هذا، أما التوأمان يتزوجوش. هذه أحلها الله، ثم حرمت في شريعة النبي من بعده، لأنه كثر الناس في الأول، ما فيش بشر إلا هم، فكان ما فيش بشر آخر، فكان تلد أنثى وذكر، فيزوج هذا الذكر من الأنثى من البطن آخر، حرام من نفس البطن، كان حرام في شريعتي نزلت على آدم. وبعد حرمت كلها، بعد يعني الأخت حرمت من بطن نفس البطن أو لا، بعد في شريعة شيث اللي هو نبي الثاني. إذن الله يغير الشرائع على حسب الزمان. بالطبع آخر شريعة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عادش تتغير، لأن يعني الوحي ينزل إلا على نبي، ما ينزلش على ولي. الولي الصالح مهما بلغ في العمل لا يصل إلى درجة نبي، وآخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وخاتم النبيين. عيسى سينزل ولكن ليس نبي جديد، يعني بيجيب الشريعة جديدة، تبع شريعة القرآن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه يعني فهم هذه الأمور مهم، مش يعرف الإنسان. يعني كثير الناس تلقاها يعني فهم، يعني يعرف برشا قصص، وهذه يقول آه كيفاش الإسلام جاء وكيفاش كذا. إسلام من عهد سيدنا آدم كان الإسلام، وقبل آدم الملائكة كلهم مسلمون، ملائكة موجودين قبل، حتى إبليس كان مسلم قبل، كان خلق قبل آدم، إبليس كان مسلم يعيش مع الملائكة، وبعد اعترض قال أنا خير منها، خلقتني من نار وخلقت من طين، كفر. الله يهدي من يشاء، شاء لإبليس أن يبقى كافرا ويموت كافر، في الأول كان مسلم يعبد الله ثم تكبر. كل هذا بتقدير الله، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ إلى نهاية الدنيا. إذن هذا يعني كما نقوله تاريخ يعني الإسلام. فالرسول مجدد للدعوة فقط، لم يأتي بدين جديد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجدد دعوة للإسلام، ولكن هو الله جعله أفضل الأنبياء، مع أنه عاش يدعو تقريبا 23 سنة فقط. ونوح بقي ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعي إلى الإسلام، ولكن نبي أفضل منه، أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وبعد إبراهيم، لهذا في التحيات صلاة إبراهيم نذكر إبراهيم معروف، لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول قل دعوة أبي إبراهيم، لأنه هو جد الرسول، الرسول جاي من سيدنا إبراهيم. بعد موسى وبعد عيسى وبعد نوح، جعل أفضلهم وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنبياء أفضل من الملائكة. Donc on a parlé entre guillemets comprendre un peu l'histoire de l'islam. Il y a des gens ils connaissent beaucoup d'histoire mais connaissent pas, ils savent même pas dire ah il vient d'où l'islam, des choses comme ça. En résumé, donc on a dit Adam il était musulman, tous les prophètes c'est des musulmans. C'est les lois qui changent. Les lois des prophètes changent. Mais la croyance en l'unicité de Dieu, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, qu'il n'est pas concerné par les attributs des créatures, l'espace, le temps, il existe avant cela. Ça, c'est la croyance de tous les prophètes. Et de toutes les manières, c'est la seule croyance qu'accepte la raison. Que le créateur n'est pas concerné par l'espace, le temps, ni le début, ni la fin, ni le changement. On a dit que des lois des prophètes ont changé. Et même certaines lois... Certaines lois, ils n'ont pas changé. Les lois de la jurisprudence, certaines ont changé. Dieu fait changer les lois selon les époques. Il a la sagesse absolue. Et certaines lois, ils n'ont pas changé, on a dit. Par exemple, chez tous les prophètes, c'était interdit de manger la viande qui n'est pas, ce qui n'est pas égorgé. Tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad, c'était interdit de manger la viande, ce qui n'est pas égorgé. Le porc, manger le porc, c'est interdit chez tous les prophètes. De Adam jusqu'à le dernier. Aussi l'injustice, c'est interdit chez tous les prophètes. La fornication, c'est interdit chez tous les prophètes. Tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer, c'est interdit chez tous les prophètes. Yani hatta warada anno Qabil yani qatala akhahu Habil. Ala khatir imra' kama qala al-Hajj. شوف على خاطر امرأة. تم حروبات في... تسمع في التاريخ زاد حروبات على خاطر امرأة حتى عند الغربيين. المشاكل كانت حتى من قبل. كان المشاكل حتى من أول أول بشر هاو كما قال الحاج. قلت لها على خاطر امرأة. هاو الريزيمي يعني الملخص. فالرسول بين أنه عنده إثم. وفي القرآن لتبوء بإثمي وإثمك. معناها كي جاء إثم شو معناتها؟ معناها سيدنا آدم علمهم الحلال والحرام. كيفاش إثم بلا الشريعة ما تجيش؟ إثم بلا الشريعة معناها نزل عليه حرام فوقع في الإثم. والرسول قال أنه يعني كل قتل ظلم يكتب له كذلك يعني يكتب له من الأوزار. هذا ولد سيدنا آدم. قال العلماء دليل أنه ما تابش، لأنه الإنسان يتوب بالشروط. الرسول قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الرسول في الحديث يعني قال أنه بما أنه هو أول من سن القتل ظلما فيكتب له. هذه البدعة السيئة، كل قتل ظلم يكتب على صاحبه وعلى شيء يكتب من الذنوب كذلك من أوزار على أول بني آدم. فهذا قتل النفس التي حرم الله حرام في كل الأنبياء الزنا. Donc on a dit que Kabil, il est cité que Kabil, par exemple, l'a tué son frère Habil. Et à cause d'une femme, comme il a remarqué, Al-Hal. Donc, à cause d'une femme, donc ça veut dire, comme maintenant il y a des guerres qui à cause de femmes. Et donc, dans le Coran et dans le Hadith, il est cité qu'il a commis un péché. Ça montre clairement que Adam, il a renseigné une loi dans laquelle le halal, le haram, que ça c'est interdit. Parce que comment il y a l'interdit sans qu'il y ait une loi. Et dans le hadith, le prophète il dit que vu qu'il a, c'est le premier à avoir fait ce péché-là, qui a innové entre guillemets le péché, donc à chaque fois qu'il y a un meurtre injustement, c'est marqué un aussi des mauvaises actions sur lui. Ils savent dire, ils ont dit, c'est qu'il ne s'est pas repenti. S'il serait repenti, il ne serait pas marqué sur lui les péchés en plus puisque fait de ceux qui tuent injustement. Et on a dit, c'était interdit la fornication, donc il y avait le mariage. C'est une loi de Dieu qui fait que la femme devient licite. Mariage. Par exemple, elle est mariée, Dieu lui a révélé qu'il peut marier, parce qu'il n'y avait que ces humains-là. Donc, Hawa, l'épouse d'Adam, elle avait à chaque fois des jumeaux, un garçon et une fille. Donc, il mariait le garçon de cette grossesse avec un autre. Pas la sœur jumelle, c'était interdit, mais une autre sœur qui n'était pas jumelle. Donc ça, c'était dans la loi de Had. Après, dans la loi du deuxième prophète, Shith, c'était interdit parce qu'il y avait assez d'humains. Il a vécu, il avait 40 000 descendants de son vivant. Il a vécu 1000 ans. Qa'aïch, 1000 sna, chef, 40 000. Ouled, yani. Et donc, ces lois... Donc, change selon les époques, mais la foi, la croyance, elle ne le change pas. Donc, ça, c'est l'histoire de l'islam, en résumé. Et que même avant Adam, il y avait l'islam. Parce que tous les anges, c'est des musulmans. Même Satan, avant, il était musulman. Iblis, il était musulman, il vivait avec les anges. Après, il est devenu mécréant. Il s'est opposé à Dieu. Il a dit, moi, je suis mieux que Adam. Et tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre, etc. Donc ça, l'histoire de l'islam, c'est important de connaître un peu ces bases-là. Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas. Il va 20 ans à la mosquée, mais il est un peu... Quelqu'un lui demande, parle-moi de l'islam, et il est bloqué. Il dit, attends, je vais t'emmener à la mosquée. C'est important de savoir. Les commerçants musulmans du Yémen, ils ont fait da'o en Indonésie, ils ont fait converti. C'est le pays où il y a plus de musulmans. Il faut connaître. C'était des commerçants, mais ils connaissent l'islam. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Ça, c'est important. Allah قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. C'est-à-dire, quelle meilleure voix, quelle meilleure parole de qui se dit musulman et qui appelle à cette voix-là et qui fait les actes de vertu. Ça, c'est la signification du verset. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا إنسان يعرف تاريخ الإسلام. Quelqu'un connaît donc cette histoire de l'islam. Le prophète, donc, il n'a pas ramené une nouvelle religion. Il a renouvelé l'appel l'islam avec une nouvelle loi. Et c'est le dernier prophète et le meilleur des prophètes, alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين